السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. القدس والتيار الإلحادي، لماذا يصر الملحدون في العالم العربي على إثارة ملف القدس وتشكيك الرأي العام في قداسة القدس أو أهمية بيت المقدس؟ لعلنا نذكر، وطرحنا هذا أكثر من مرة، أنه أحمد حرارة كان له فيديو بعنوان ليه بتكره الملحد، وبعدها بأشهر كان له فيديو بعنوان ليه بتكره إسرائيل. فقلنا أنه ملف الإلحاد العربي ملف غير وطني، ملف بايع القضية، وفي ذروة القضايا والملفات التي بيعت وديست بالأقدام على مذبح تيار الإلحاد العربي قضية القدس. هم يريدون أن يعتبروا أن القدس مجرد مدينة وقد لا تكون موجودة في فلسطين، يشككك في جغرافيتها، ويشككك في أطالسها، ويشككك في تاريخها، ويشككك في أهميتها. هذا دأب التيار الإلحادي منذ أكثر من عقدين من الزمن، منذ بدأ يستعلن ويعلن وجوده في كروت احترقت بعد انهيار تيار تكوين على العتبة بقوة الرأي العام الإسلامي. في كروت احترقت، وما عاد ممكنا للمحترق أو المحتضر أن يستعاد إلى الحياة مرة أخرى، لكنهم بلغة الرياضة جاهزون بالبدلاء، ويجري الآن تسخين البدلاء. حلقتنا مع البدلاء الذين يجري تسخينهم الآن للدفع بهم ومحاولة إثارة الشكوك مجددا حول ثوابت الإسلام قرآنا وسنة ورموز التاريخ الإسلامي وأمكنة التاريخ الإسلامي ومدن التاريخ الإسلامي. والترندات واهتمام السوشيال في الأسابيع الماضية حول قضية القدس، بعد أن ظهر أحد البدلاء طبيب وحدة صحية اسمه محمد داود، وظهر وقال في محاضرة متلفزة من داخل صالون علمانيون: ايه يعني القدس؟ ايه القدس يعني؟ ليه مصدعين دماغنا بالقدس؟ وليه كل هذه الانفس البريئة ازهقت بسبب القدس؟ مدينة زي اي مدينة، هكذا قال، وبمنتهى السخرية وبمنتهى الزراية والاحتقار. ولا تستطيع هنا أن تفصل فحاوة ومضامين الخطاب التنويري عن أسلوبه وطريقته وأدائه الفج العفن المليء بالشتائم. ومن عجب أن يقال لنا قارعوا الحجة بالحجة، كونوا هادئين، لا نريد التلاسن، لا نريد السخائم، لا نريد الشتائم، بينما حوائطهم وصفحاتهم رائحة شتائمها ونتن سبها تزكم الأنوف. كل صفحاتهم وحوائطهم شتائم. محمد داود هو الذي كتب على صفحته ونتحدى أن ينكر معنى الاسكرينات اللي أوله دين أخره طين، ناقشوا الفكر. هو ده فكر؟ يعني مجازا نستطيع أن نناقش فكر نصر أبو زيد في الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية أو في مفهوم النص؟ نستطيع أن نناقش فكر محمد أركون؟ نستطيع أن نناقش فكر عابد الجبري؟ لكن فين الفكر اللي هنناقشه على هذه الحوائط المليئة بشتائم الغرز؟ لا أدب في الخطاب، ولا خلق في توجيه الحوارات، ولا حتى طرح. بمنتهى الاستخفاف يهز كتفه الأيمن وكتفه الأيسر: إيه يعني القدس؟ مدينة زي أي مدينة، لا هي مركز تجاري ولا مركز تكنولوجي ولا أي حاجة خالص، مدينة زي أي مدينة. تعالوا نشوف ما الذي قاله الوارد الجديد في لوحة الإلحاد العربي ولوحة التيار التنويري. وهو مش تنويري، هذا ليس تنويرا، ده تزوير وليس بتنوير. لأن تنوير يعني إيه؟ Enlightenment تنوير يعني إضاءة العقول. هل هذا الخطاب الرجعي الفاشي يضيء العقول؟ هل هذا الخطاب الذي يدعو إلى التفريط في المدن والنهاردة بيشكك في القدس؟ طب ما هو يبقى إيه قداسة المدن الأخرى؟ إيه قداسة القاهرة؟ ما نسيبها للاحتلال. إيه قداسة دمشق؟ ما يسيبها السوريين للاحتلال. إيه قداسة الخرطوم؟ ما يسيبها السودانيين للاحتلال. إيه قداسة المدن؟ ما أهميتها وقيمتها على الأطالس والخرائط؟ مدن، مدينة زي أي مدينة. طبعا هو يعرف جيدا أن القدس وأن بيت المقدس وأن هذه البقعة المباركة ذكرت في النص القرآني. تعالوا نشوف قال إيه، ومش عايزكوا بس تبصوا على الفحاوة لأنه تقريبا ما قالش مضامين، مفيش خطاب رصين محترم تناقشه. يرجع لشاهد، يرجع لكتاب، يرجع لأطروحة، يرجع لرسالة علمية، يرجع لدراسة، يحترم عقول الناس، مفيش كلام من ده. طبيب الوحدة الصحية قرر أن يركب قاطرة التنوير، لأنه زي ما قال أحد البسطاء اللي بيتسموا بخفة الظل، التنوير كسبنا كتير. التنوير كسبنا كتير في بيزنس، بيزنس ضخم، كنا من أوائل من نبه إلى خطورته. في حسابات وأرصدة بنكية ضخمة تمول هذا الهراء وهذا العفن الأخلاقي والفكري والوطني. هنشوف آلية ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا. لكن بالنسبة لنا كمصر، ايه القدس دي؟ انا مصري، انا نادي قدس ايه بتاعي؟ تطلع لي ايه القدس دي؟ مدينة هناك كده لا اهمية استراتيجية ولا عسكرية، ولا هي مثلا على مرتفع كده يشرف على مش عارف ايه، فلما فيه ملاش اي مدينة على الله حكايتها يعني، ولا مركز تجاري ولا مركز صناعي ولا مركز تكنولوجي ولا اي حاجة خالص. مدينة من مدن ربنا الجميلة الكويسة على عيننا وراسنا عادي يعني، ده اي مدينة مصرية يعني. كان بالنسبة لنا احنا طبعا اي مدينة مصرية اهم بكثير. ففي ايه لا كيف نضحك وقدس اسير، وكيف نهرش وقدس اسير، ايه يعني كيف نلعب كرة وقدس اسير، ايه الكلام ده؟ ما اسير اسير، انا نادي، انا مصري، انا مصر، انا مصري، انا مصر، انا مصري، انا مصر. كما رأينا الدكتور محمد داود، واحنا هو مهذبون ونستخدم أقصى درجات ضبط النفس، دكتور محمد داود الروائي، ده راجل كان روائي يكتب القصة، عمل رواية اسمها فؤاد فؤاد، وكتب رواية أخرى اسمها السماء والعمى. خدوا بالكم العناوين، خدوا بالكم العناوين، السماء والعمى، يعني السماء وما يصدر عن السماء من وحي قرين العمى وعدم الإبصار. إذن انظروا معي إلى عناوين الكتب فقط، ولو رواية بعنوان بار أم الخير، هذا الرجل يتعمد الإهانة ومنذ سنوات. طبيب وحدة صحية تخصصه العناية المركزة والإنعاش، لكنه ترك هذا التخصص لأنه لم يجلب له الشهرة والذيوع الذي يحلم به، وترك الرواية. وأنا أعترف أمامكم على الهواء إنه من أخطائي أن ناقشت له رواية اسمها فؤاد فؤاد، لكن أصدقكم القول لم تكن هذه التوجهات الإلحادية قد ظهرت بعد. كان بيقابلنا في تجمعات وسط البلد زي القطة المغمضة، زي القطة المغمضة لا يتطرق للهجوم لأحد. كيف استوحش في السنوات الأخيرة وتحول إلى أيقونة من أيقونات الإلحاد؟ هذه قضية ينبغي أن تدرس وأن توضع على الطاولة. كيف خرجوا من الشقوق بهذه الضراوة وبهذا التوحش؟ طبعا الروايات ما جابتلوش الشهرة، ولا كونوا طبيب في الوحدة الصحية من أبناء المحلة الكبرى، كل ده ما جابلوش شهرة، فقرر أن يمتطي عربة التنوير. كل اللي مش لاقي حاجة يعملها أنا هشتغل في التنوير. إيه بقى شغلة التنوير دي؟ ما الذي يسربه للرأي العام؟ ما الذي يحشو به الأدمغة؟ اللي حضراتكم شفتوه في الفيديو من شوية، طالع بيقول إيه يعني القدس؟ مدينة زي أي مدينة، لا ليها أهمية تكنولوجية ولا أهمية تجارية والأهمية استراتيجية، كأن المدن عنده مهمة بقدر ما تجلب من الريع والربح. طب ما هو بنفس المنطق الوطني أو اللا وطني العفن، ما أهمية القاهرة؟ ما أهمية الخرطوم؟ ما أهمية دمشق؟ ما أهمية الدار البيضاء؟ ما أهمية أي عاصمة عربية؟ هذا منطق بيزنس وريع لا يحترم أي سقف أخلاقي أو قيمة أخلاقية. وشوفوا معايا لغة القلش والتريقة، يعني إيه تقولوا لنا في النهاية إزاي نضحك والقدس أسير؟ إزاي نهرش راسنا والقدس أسير؟ انظروا معي إلى لغة السخرية، وحائطه وصفحته، ومعنى الحائط والصفحة مليئة بهذه السخرية. ده مش طرح لفكر، ده سخرية من عقائد، غمز في رموز، ضرب للثوابت والهيبة، تكسير في البنية التحتية الحضارية لأي أمة. طبعا كلامه عن القدس، القدس لنا معها تاريخ من 5000 سنة، من أيام ما دخل اليابوسيون كبطن من بطون كنعان. لكن أنا سأتعرض لهذا كله وأرجئ التعليق. ومعنا على الهاتف المفكر الإسلامي الكبير العلامة الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم، وهو من هو في الحياة الأكاديمية وفي جامعة الأزهر وفي الجامعات العربية، عمل أستاذا مشاركا وعمل في عدد من الصروح العلمية الكبيرة، وله جهد مثمن في رابطة الأدب الإسلامي العالمية، له أكثر من 35 كتاب في النقد والأدب والإسلاميات. ومن المؤكد أنه تابع معنا ما قاله الوارد الجديد الذي يدفع به التنويريون، محمد داود، أحدث وارد في لوحة التنوير. أستاذنا الدكتور صابر عبد الدايم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، أهلا وسهلا. دكتورنا الغالي طبيب وحدة صحية، فجأة كده خلال أسبوع لقينا منور كبير ومنظر كبير وبيسخر من القدس ويغمز في تاريخها، وبيقول احنا ليه مصدعين رؤوس الأجيال بالقدس والكلام عن بيت المقدس. محمد داود روائي، لكن الرواية لم تجلب له الذيوع والشهرة التي كان يأملها، فبدأ يمتطي أو يركب عربة التنوير ويستضاف بشكل منتظم في صالون علمانيون ليبث هذا السم الزعاف، أثار غضب الرأي العام. وفي حدود ما نعرف أنه مقيم الآن في تورنتو، يعني يباشر هذا الكلام من داخل أراض أخرى بعد أن فجر القنبلة وأساء طبعا إلى الضمائر وأساء إلى الهوية. ما تعقيبك الأول يا أستاذنا على ما ذكره بشأن القدس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكر سعادتك والبرنامج، بارك على الله فيك، يعني البحث في هذه القضية، وعلى يعني أن تطلع الشباب وجماهير الأمة على مثل هذه القضايا التي تثير المشاكل. نعم. ويحدث عندهم تنوير حقيقي، يعني الحقيقة من مصادرها الصحيحة. نعم. ونحن عندنا يعني في حكمة تقول قيمة المرء ما يحسنه، هذا طبيب لو هو يعني تبحر في علم الطبي وأفاد الناس طبيا، ده يكون له جزاء عند الله سبحانه وتعالى. أما أن يقحم نفسه في شيء يعني هو لا يدري به إلا القشور فقط أو إلا ما يظهر على السطح، فهذا هو الجهل بعينه. يعني أنا بأرى أن القدس هي قدس الأقداس كما يقولون، القدس يعني الحديث النبوي الشريف لا تشد الرحال إلا 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. نعم. هذا الحديث طلع برضو من هو على أضراب، يعني هذا الإنسان من يقول إن هذا الحديث موضوع ووضعه بنو أمية حتى يثبت لهم شرعية قائمة. نعم. إذن يعني ده هو الذي قال ذلك يوسف زيدان كمان، يعني نعم، بس محمد داود. نعم. يعني إذن هي موجة سائدة، موجة سائدة تخدم من؟ تخدم أصحاب الفكر المظلم روحيا ونفسيا ودينيا، والمظلم مستقبليا أيضا، لأننا كل إنسان حريص على وطنه. ويعني نحن كمسلمين ومؤمنين علينا أن نؤمن بالقرآن الكريم، لأن هذا هو هويتنا أيضا. أما أن نشكك في ثوابتنا فهذا شيء مرفوض تماما. طب عفوا أستاذنا، حضرتك هنا تطرقت يا أستاذنا، العرب أستاذنا الغالي، حضرتك سمعني، حضرتك تطرقت في هذه المحطة لمسألة مهمة وسؤال شديد الجذرية والأهمية. حضرتك قلت يخدم من، وقلت من شوية يقحم نفسه، هل هو يقحم نفسه أم يقحمه آخرون؟ يعني في أجندات، هو أجندات وراء هذا الخطاب. لا، يقحمه الآخرون وعنده قبول لذلك. نعم، لأن لو عنده مقاومة وعنده فكر يعني ثابت وفكر يعني أصيل، لا كان لا يقول إلا ما يقتنع به. والذي يشكك في الحديث النبوي ويقول بني أمية يعني اخترعوا هذا الحديث حتى يأخذوا لسان صبغة شرعية. نعم. وهذا الكلام قيل من 3 سنوات على لسان يوسف زيدان. معنى هذا أنهم يريدون أن يثبتوا حقا لليهود في هذه المنطقة. ونحن لو رجعنا إلى العهد العمرية يعني عمل فيها صلح كامل بين المسلمين والمسيحيين، ثم يعني بفطنته وكياسته قال منها ألا يسكن إلياء يهودي. نعم. ألا يسكن، معنى ذلك كلمة يسكن هم بعيدين عنها. وانت أشرت إلى نقطة تاريخية، اليابوسيين دول هؤلاء كانوا عرب وقبل اليهود أيضا. نعم. قبل أن يأتي اليهود إلى هذه المنطقة. فإذا هذا الكلام ما هو إلا تشكيك، ولماذا يقال في هذه الظروف؟ نحن صحيح. في ظرف راهن، ونحن يعني نلتقط الأنفاس أكاد أقول الأخيرة من أجل الاحتفاظ بكرامتنا، وهم يعيثون فسادا في الأرض، ثم نأتي بمثل هذه الأصوات المنكرة ونقول إن القدس مدينة عادية ولا شأن لنا بها. يعني هذا كلام طبعا مرفوض، ولا زلنا له من التاريخ ولا من الواقع. حتى قرارات الأمم المتحدة نفسها المعاصرة تثبت هذا وتقول إن القدس عاصمة فلسطين والدولة تقوم على الحدود 67. يعني إذا القرارات الأمم المتحدة العالمية أيضا تعترف، هل شعب فلسطين يذهب في التيه؟ طب هنا يا أستاذنا أنا سعيد أن حضرتك تطرقت لهذه المحطة أو وصلت بنا إلى هذه المحطة. حضرتك تطرقت لملف مهم، ليس فقط فحاوى ما قدم وسخريته من مدينة القدس بهذا الشكل الفج الغوغائي الذي يصدر حد لا يصدر حتى عن طالب من طلاب العلم، لكن حضرتك تطرقت بالإشارة إلى التايمينج، التوقيت الذي يطرح فيه هذا الكلام. هذا الشخص لم يدن هجمات إسرائيل بربع كلمة، هذا الشخص لم يدن هجمات الاف 16 والمركافة على دير البلح ولا خان يونس ولا اي مدينة بربع كلمة، لم يتطرق مطلقا الى انه القدس ذكرت في كتبهم وذكرت في مراجعهم بنفس تكرار ذكرها لدينا، لانه واضح انه اجندته بتعمل ديليت، بتعمل حذف لاي اشارة الى اسرائيل. وبالتالي هنا يكاد المريب يقول خذوني، كيف يستقيم لدينا أن نرى الصورة؟ يعني هو وأضرابه وللأسف يعني يقول نحن مفكرون، مفكر لمن ولمصلحة من؟ يعني من أول ما الصراع ولا شأن لنا بهذا الصراع، وإن الفلسطينيين أخحوا نفسهم في الجحيم ورموا نفسهم إلى التهلكة. من قال هذا؟ يعني لابد كما قال والحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق، كما قال نعم. أحمد شوقي نعم. لو الشعوب العربية استسلمت للإنجليز والفرنسيين والإيطاليين لما كنا رأينا شعبا واحدا في هذه الأيام حرا نعم. وأريقت الملايين. فإذا يعني حجة، وهي أن نقول إن القدس هي مدينة عادية، لا هي مدينة، وأنا أقول بملء فمي يعني مكة المدينة القدس. نعم. هذا ثلاثي مقدس. نعم. لا يمكن أن نفرط فيه، وديك يعني دي هذا ثابت في السنة وثابت في القرآن الكريم، وكل الأنبياء مروا على هذه المناطق على المنطقة. يعني فكيف نقول القدس مدينة عادية مثل أي مدينة؟ هذا يعني تفريغ للقضية. طب دكتورنا الغالي، حضرتك أو تشجيع لمن يقول أستاذنا الغالي، حضرتك إبادة هذا الشعب وتهجيره تمام. إلى بلاد أخرى. أستاذنا الغالي، أنا بس كنت عاوز أتطرق لمسألة. حضرتك مفكر كبير تخرج على يده أجيال وفيالق وتلاميذ، وكرمتك القيادة السياسية منذ أكثر من شهر كأحد الذين صنعوا وشكلوا الوعي. حضرتك منذ عقود وأنت تشتغل في المشهد الفكري والثقافي، هل مر على أوطاننا حين من الدهر وسمعنا عشر معشار ما يقال الآن تحت مسمى خطاب التجويد؟ لا والله، لا والله، في أحلك الظروف وأيام الاستعمار الفرنسي والإنجليزي وكل ما مر، وأيام التتار وأيام كذا، لم يقل أحد إن القدس لا قيمة لها وأنها مدينة عادية. لا، دي حرب الصليبيين نفسها. صلاح الدين ظل يحارب عقودا كثيرة من السنوات حتى يحرر القدس، وجاء إلى مصر وجاء إلى الشرقية وغيرها، وصنع السلاح وزرع الغابات والخشب وعمل مقاومة، يعني وهو كان عراقيا أو كرديا، من أجل أن يحرر القدس. فأنا عندما أقول هذا الكلام أننا يعني أشجع، يعني كما نقول ما كان يقول الصليبيون قبل ذلك، وأشجع الحملات المدفونة التي يعني صرحوا بها في هذه الأيام، حتى يعني عندما تسمع في الأخبار تقول بعض الحكامات يقول لك لا، عندنا في التوراة لا تبقي نفسا على قيد الحياة. حتى سألوه طب الطفل اللي بيرضع، قال له برضو يستحق الموت. ليه؟ لأنه سيكبر ويحاربنا ويقضي علينا. يعني أنا لا أدري، يعني ألم يسمع هذا الكلام ذلك الذي يردد؟ ما هو هنا أستاذنا، هو للأسف الشديد يا أستاذنا لا يلجأ إلى القياس. طب ما هو يعني بنفس منطقي، ليه إسرائيل حريصة على هذه البقعة بهذا الشكل؟ ليه ديفيد بن غوريون ومن جاءوا بعد ديفيد بن غوريون كانوا حريصين على هذه البقعة بأظافرهم ومخالبهم وأنيابهم بهذا الشكل؟ يعني ليه بيعيب المسلمين فقط أن يحرصوا على مسجدهم وأقصاهم وبيت مقدسهم، ولا يعيب على الطرف الآخر أنه بيبحث عن وهم في هذه البقعة اسمه هيكل سليمان؟ اليهود قعدوا 73 سنة مش أكتر، ومع ذلك يتشبثون بأظافرهم بهذه البقعة. هو لم يدنهم بربع كلمة، كل الإدانات والشد للمسلمين فقط. أقول لسيادتك، يعني كنت بقرأ مؤخرا عن المذاهب الغربية الحادية والوضعية، فهم يعني الفلسفات في أوروبا نشأت على الإلحاد وإنكار الدين، ومنها مذهب الوضعية في أحد جزء كنت للمذهب ده، يعني نشأته أضحوكة، كان يحب فتاة طول عمره، ثم عندما ماتت شقتها جعلها معبدا وصنع لها تمثالا، وجاء بمكان تجلس عليه وعليه سجادة حمراء سما قدس الأقداس، وصار يعبد هذا المكان. ثم جاء بقية الشعوب وناس كثيرون جدا أصبحوا في الديانة الوضعية أو الديانة الإنسانية هم يقولون ذلك. هذا الوباء يستشري، ونحن لا نقرأ جذور هذه الفلسفات ولا جذور هذه النشأة. احنا كما قلنا يعني بيأخذ الشيء إعلاميا كده وإعلانات زي إعلانات الشوارع، ويأخذ ثقافته من إعلانات الشوارع. نعم. طب أستاذنا، يعني ألا تلاحظ معي أنه يعني ينزع القداسة عن أمكنة في مقابل أنه يكرس القداسة لدى الطرف الآخر؟ يعني متون الحاخامات تكتظ بكلام كثير عن القدس وعن بيت المقدس وعن هيكل سليمان وعن مدينة إلياء وعن الفترة التي مكث فيها داود، ثم مكث من بعده سليمان، ثم جاء من بعده رحب عام، فترة الانقسام، ثم فترة السبي البابلي. طب ما كل هذه المسائل تذكر لدى الطرف الآخر، وتذكر في دعوت أحرنوت، وتذكر فيها أريتس، وتذكر في معاريف، وتذكر في متونهم وصحافتهم. لم يدن هذا بربع كلمة، كأنه يتعمد نزع القداسة من هذه المدينة في ضمائرنا مقابل تكريس نفس القداسة لدى الطرف الآخر. فهنا الأجندة واضحة. هو هذا كله أنا أقول لا علاقة له بالدين. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام قال أنا أولى بأخي موسى منه، والتوراة الحقيقية التي ليس نصها ليس موجود الآن هو كتاب سماوي، كما الإنجيل كتاب سماوي، وإن المفروض التعايش بين الأديان، تعايش والإسلام كما قالوا يجب ما قبله. وأنا أحترم الأديان جميعا، المسيحية اليهودية، ولكن مثل هذه التصرفات والسلوكيات التي لا علاقة لها بالدين الحقيقي، بل هي سياسات وضعت من أجل إضعاف المنطقة، ومن أجل تفريق المنطقة، ومن أجل بث الفتنة في المنطقة، ومن أجل انشغال المنطقة. يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطى البلاد العربية خيرا كثيرا لم تعطوه في أي عصر سابق، يعني أموالنا ضاعت على هذا الصراع العبثي الهلامي، وهم يستغلون ذلك للأسف الشديد. ويخرج بقى أصحاب الثقافة الناعمة أو أصحاب نسميها القوة الناعمة المدعاة، ويطلعون علينا بمثل هذه الآراء التي هي تؤدي إلى الانكسار وليس إلى الانتصار، وتؤدي إلى الانهزام وليس إلى المقاومة. في آراء يعني بأرى أنها يعني ولكنها عم زي الفقاعات سرعان ما تنطفئ، ولكنها تستشري كالداء بين الشباب، وكثير من الشباب ينخدع بمثل هذه الأقلام وهذه الدعوات لأنه لم يقرأ ومعذور، يرى ده هؤلاء الليل نهار يكررون عليه ذلك الكلام فيفقدون ثقتهم في كل هذه الثوابت. بارك الله فيك أستاذنا الغالي، عفوا نشكرك عفوا على عفوا هذه دكتور المداخلة القيمة الله يخليك ذات الثقل، الله المداخلة الوازنة دائما التي تفتح المدارك أنا وتنور العقول أشكرك جدا جدا وتضيء يعني، للأجيال واسمحوا الطريق لنا كده نحن دائما. نتحرك ونتكلم كما يقولون يعني. الحمد بارك الله لله فيك أستاذنا، وربنا كل يبارك التحية فيك، والتقدير لكم ولأسرتكم. والحق سبحانه وتعالى يعني له، يعني له أبطاله وله أنصاره، ويتأكد أن حق سبحانه وتعالى يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولن تهان الأمة إطلاقا طالما فيها يعني مفكرون مخلصون وأناس يخدمون الدين والوطن ويعملون لحساب مستقبلهم إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيكم عفوا وجزاكم الله عفوا خيرا، عفوا ونراكم دائما على خير، ونراك دائما أستاذنا على خير، جزاكم الله خير. شكرا كما رأينا شهادة مثمنة ننفرد بها حصريا في الحلقة من مفكر إسلامي بقامة الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم، بس أنا بقول محمد داود الذي كان صديقا في يوم من الأيام، ذهبت بك السفن نحو التيه، ركبت الترند، ركبت الترند، وصلت إلى السوشيال ومجتمعات السوشيال، ودفعت الإعلانات الممولة بسخاء، واستقبلك صالون علمانيون وأعطاك الذيوع والانتشار الذي كنت تأمله، بس خد بالك لنا ردود ولنا تعقيبات، وخد بالك إنه ما أحدثته في الأيام الماضية قنابل صوت، قنابل صوت. وبالتأكيد حملات السوشيال المضادة التي ظهرت بشكل عفوي لدى الشباب ولدى عموم الأمة أكبر دليل على أن هناك سنادا لهذا الفكر الإسلامي العظيم. هذا السناد يتجذر في الضمائر، وزي ما قالوا التنوير كسبنا كتير، احنا بنحاول أن نظهر سبوبة التنوير التي انفجرت كماسورة المياه في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية. لنا عودة للتعقيب، فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. فجأة طبيب الوحدة الصحية محمد داود، وأنا بديله الصفة أو الصبغة التي يعرف بها، الرجل ده كان يستطيع أن يكون أو يشكل منجزا طبيا كالدكتور مجدي يعقوب أو زهني فراج أو المدرسة العلمية المصرية المحترمة، لكنه أدار ظهره للطب. طبيب الوحدة الصحية قرر فجأة أن يكون تنويريا وأن يباشر الخطاب التنويري، ورأى في نفسه ظلا لنصر أبو زيد ومحمد أركون والمنورين الكبار، ووجد فضاء السوشيال يفتح له المراح، وجد صالون علمانيون يفتح له المراح، فأخذ الضوء الأخضر. وليس عندي ظل من شك أن هذا الخطاب التنويري ممول، وقد تكلمنا أكثر من مرة عن شيكات ألبرتو فرنانديز، الشيكات التي تظهر في المنطقة العربية لتكسر الولاءات وتحطم العقائد وتستهدف التاريخ الإسلامي والنص الإسلامي والرمز الإسلامي. محمد داود دخل في لعبة التنوير، وكما يقول البسطاء التنوير كسبنا كتير. خلال أسبوع ركب الترند، وخلال أسبوع تكلم عن القدس بهذه البذاءة. إيه يعني القدس؟ مدينة زي أي مدينة. مصدعين دماغنا ليه؟ أي مدينة مصرية أهم من القدس؟ بني مزار أهم من القدس؟ منيا السلطان أهم من القدس؟ أي قرية أو كفر أو نجع أهم من القدس؟ أدي محتوى الخطاب الذي ظهر به. ويغض الطرف عن أن هذه البقعة ذكرت في القرآن صراحة، سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله. طبعا يغض الطرف عن الأحاديث النبوية، واللي كتب على صفحته اللي أوله دين أخرطين. هل تتوقع أن يحترم قرآنا؟ وهل تتوقع أن يوقر سنة؟ اللي كتب على صفحته لازم نستأصل الحشاشة الدينية، والله كتب هذا الكلام على حائطه، ونحن نوثق كل ما نقول. لابد من استئصال الحشاشة الدينية، كل توابع الفكر الديني من قرآن وسنة ورموز وتاريخ. كلامه عن القدس بهذه السخرية وبهذا الاستهزاء الغوغائي الذي لا يصدر عن إنسان في ذرة من خلق العلماء، لابد أن نطرحه على الطاولة وأن نطرح أبعاده أيضا. معنا على الهاتف فضيلة الشيخ أحمد رشدي من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زحرك معالي الدكتور، أهلا بكم ومرحبا. لعل حضرتك تابعت ما قاله طبيب الوحدة الصحية اللي صحينا من نوم فجأة وجدناه من رموز التنوير، ووجدناه فجأة منظر ومنور وصاحب رسالة تنويرية وحضارية. الراجل كان مسؤولا عن غرفة العناية المركزة في وحدة صحية في بعض القرى، فجأة كده لقيناه منور وبيتكلم عن القدس بسخرية وقلش ونوع من الغمز الساخر، وليه الأجيال دي كلها ماتت، وليه الأجيال دي كلها ضحت بدمائها من أجل مدينة ليس لها أهمية استراتيجية ولا أهمية تكنولوجية ولا أهمية من أي نوع، وأي مدينة عربية أهم منها، وليه ممررين عيشتنا وتقولوا لنا يعني كيف نضحك والقدس أسير، كيف نلعب الكرة والقدس أسير. هو طبعا زودها على الحائط كمان على الفيس وقال وإزاي نهرش والقدس أسير. منتهى السخرية، منتهى الاستهزاء، وينسب هذا العفن الأخلاقي إلى شيء هلامي اسمه خطاب التنوير. ما تعقيبك؟ الأول تحياتي لحضرتك معالي الدكتور والمشاهدين أجمعين، بارك الله فيك. ثانيا معالي الدكتور، هي بضاعة رائجة، بضاعة ادعاء التنوير وادعاء التصحيح الدين أو ما إلى ذلك، هي بضاعة رائجة. نعم. وبضاعة مربحة، ماشي. وكما ذكرت حضرتك في النهاية كثير منهم يعني أو أغلبهم ممول من الغرب، ولو ناقشنا الفكرة في حد ذاتها فأنا دائما أقول انزع الدين عن أي إنسان ستجده صار يعني لا أريد أن أقول حيوان، لكن صار مجنون. نعم. نعم. صار أشبه بالمجنون. نعم. نزع الدين عن الإنسان كمثل هذا الذي يريد أن ينحي القضية الدينية بالكلية تحت شعار صالون العلمانية أو صالون العلمانيين أو ما إلى ذلك، اليافطة التي وضعها خلفه في هذا الفيديو، طب على الأقل بالعقل، يعني بعيدا عن الدين، فمقتضيات العقل إن هذه بوابة مصر الشرقية. تقول لي ما علاقتي أنا بها؟ علاقتك بها كعلاقتك بليبيا وعلاقتك بالسودان وعلاقتك، أنا لا أتحدث عن مكانة القدس دينيا، أنا أتحدث عن قضية عقلية محضة. نعم. إن هذه قضية ما يحدث في البحر الأحمر، ما يحدث في البحر المتوسط، ما يحدث في غرب مصر وشرقها وشمالها وجنوبها يهمك جدا. يعني إذا كنت تنويريا عاقلا، إذا كنت علمانيا عاقلا على الأقل، فسأل نفسك لماذا يهتم الغرب بالقدس؟ يعني ما الذي يجعل الأساطيل الأمريكية تتحرك من أقاصي الأرض والأجهزة الغربية بأكملها تتكاتف لمساعدة الصهاينة في هذه النقطة وهذه المنطقة، أو يزرعوا من البداية أصلا هذا الكيان الخبيث في منطقتنا، في منطقتنا العربية والإسلامية؟ ألم يسأل نفسه لماذا ينفق الغرب كل هذه المليارات، الولايات المتحدة التي تمول إسرائيل والكيان الصهيوني بالسلاح؟ أنا أسأل نفسه لماذا تدفع الولايات المتحدة الأمريكية هذه المليارات لأجل ماذا؟ لا يسأل نفسه أبدا إن هناك قضايا تسمى بقضايا الأمن القومي وتسمى إن هذا امتداد لك. بعيدا تماما، أنا الآن معالي الدكتور لا أتحدث عن القضية دينيا، نعم. أنا أتحدث عنها بالعقل. أليس عندك ذرة من العقل أن من في أقاصي الأرض يدفعون ويهتمون بهذه القضية ويمولونها من أموال الضرائب التي هي يعني المال بالنسبة للغربي أغلى شيء في الحياة، يعني هو يعيش لأجله، ومع ذلك ينفقه الحكومة الأمريكية، تنفق المليارات والشركات العالمية تنفق على إسرائيل. كلنا نعرف مجموعات الشركات العالمية الآن التي تمول إسرائيل وتمول الكيان الصهيوني. كل هذا التمويل، أنا أتابع خطاب هذا الشخص، وللأسف يعني أعرفه منذ بدأ يظهر في منتديات القاهرة ومنتديات وسط البلد من أكثر من 11 سنة. هو لا يتطرق مطلقا لإسرائيل، وإذا تطرق لإسرائيل فعلى أساس أنها بقعة الديمقراطية وواحة التعايش والسلام، عمره ما أدان إسرائيل بربع كلمة. وهو دايما ياخد علينا، انتوا ليه بتقولوا في كتبكم القدس القدس؟ طب ما هو الطرف الآخر حاشي كتبه بالكلام عن أورشليم، حاشي كتبه بالكلام عن هيكل سليمان، لكن هو لا يجرؤ أن يقترب من هذه المساحة، وإلا نزعت منه الميكروفونات، نزعت منه الحديدة. ومن هنا أنا عاوز حضرتك تفكر معايا، يعني متى أخذ هذه الجرعة من، مش هقول من الشجاعة، من التوقح؟ هو قاعد دلوقتي في تورنتو، الضراوة الخطاب بدأت تظهر بعد ما غادر الأراضي المصرية، زي ما ضراوة حامد عبد الصمد كخطاب معلما، خطاب إلحادي، لم تظهر بهذه الضراوة إلا لما راح ألمانيا. هم يكتسبون في المهجر الأوروبي مزيدا من القوة، وهنا يكاد المريب يقول خذوني. يعني من الذي يدفع للزمار؟ حقيقة معالي الدكتور، هو ضمن هذا المشروع، هو وغيره، هؤلاء هم ضمن هذا المشروع الممول غربيا والذي يدفع له بسخاء، تمام؟ لأنه في النهاية ينزع عن الأمة وعن أبنائها، يريدون هذا، يعني أن ينزعوا عن الأمة وعن أبنائها الممانعة والتمسك بالقيمة نفسها، يريدون إسقاط هذه القيمة حتى تصبح في النهاية بلا قيمة بالنسبة لنا. ولكي ينجح المشروع، إذا سقطت هذه القضية كدينيا ووطنيا وأمنيا وقوميا، إذا سقطت بالنسبة لنا فخلاص، يعني فيعني فقد خسرنا القضية بالكلية، خسرنا القضية بالكلية، وخسرنا حتى مصر. إذا ضاعت القدس ضاعت القاهرة. ما هنا هنا بيت القصيد، وأنا سعيد إن حضرتك يعني قدت الحوار إلى هذه المساحة. هو محمد داود أو غير محمد داود، لو نظر إلى الخارطة التي يعلقها أو التي كان يعلقها ديفيد بن جوريون على جدران بيته وجدران الكنيسة، الخريطة ما فيهاش القدس بس، الخريطة تستقبل مساحة جغرافية من النيل إلى الفرات. يعني احنا داخلين بالضرورة وبالبداهة في أطماعهم، ده لو هو بيفكر بالمنطق، لو بيفكر بالعقل. يعني بعد أن ينفضوا أيديهم من القدس ومن بيت المقدس، سيستديرون لضفة النيل، سيستديرون لبقاع أخرى، لأن أطماعهم التوراتية لا تتوقف عند حدود القدس. هل فكر في المسألة بهذه الصورة، ولا يعني أنا عاوز حضرتك تفكر معايا كده، لما يكون في فريق في كرة القدم ورأس الحربة يؤدي بشكل سيء، فرأس الحربة يقوم المدرب بطرده أو سحبه من الملعب وإدخال البدلاء. بعد انهيار تكوين واضح أنه رأس الحرب لم يستطع أن يؤدي مهمته، فبدأ المدرب يدفع بالبدلاء. هل تعتقد أن محمد داود أحد هؤلاء البدلاء، وأنه تكوين تستدير لتقفز من النافذة بعد أن طردناها من الباب؟ والله معالي الدكتور، يعني الـ هم ضمن المشروع الأكبر، وحضرتك معالي يعني حضرتك في برامجك دائما تشير لهذه النقطة. نحن في النهاية خلص هذا صراع قديم. نعم. الصراع على هذه البقعة والمنطقة ليست القضية مصر والقدس، ولا يعني ليست القضية محدودة، القضية أوسع من هذا جغرافيا وتاريخيا. هو صراع هوية وصراع أمة تحاول أن تقاوم عدوها. نعم. فهؤلاء يعني، وللأسف بقى دول يعني أنصف كما نقول، حتى أنصف متعلمين. كان هناك حتى الجيل السابق عليهم، الجيل العلماني الأول. نعم. ماشي. في الوطن العربي كان يعني في إلى حد ما قدر من الثقافة وقدر من العلم. صحيح. ما في قدر من المنطلقات التي يمكن على الأقل أن تتحاور معه فيها، أو نعم. على الأقل قدر من الحد الأدنى من الفهم والعقل. لكن هؤلاء يعني صاروا يصدرون لنا شيء لا تستطيع أن تصفه إلا بوصف العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، شيء نعم. حين قال إنه هناك جمع مخنث سالم أو شيء يعني شيء كده. لكن ده شيخنا، عشان برضو نعطي للناس بارقة أمل، لو خدنا النموذج أو المثل الرياضي أو الرمزية الرياضية، لما رأس الحربة يعني يسيء الأداء في الملعب، فبيجي المدرب بيسحب رأس الحربة ويضع رأس حربة بديل حتى يستطيع أن يحرز الأهداف. ألست معي أنه بعد سحب رؤوس الحربة على شاكلة يوسف زيدان وعلى شاكلة والدفع بمحمد داود، هذا تأكيد بأن البدلاء ليسوا في قوة الأصلاء؟ أبدا معالي الدكتور. يعني النتاج العلمي، أنت حضرتك متابع جيد، النتاج العلمي أين النتاجه؟ يعني الكتابات العلمية لهم أين هي؟ بل ولا حتى كتابات صحفية ولا صحيح. محتوى ولا موضوع ولا أي شيء. أنها خالص صار مجرد فقط تبني هدم القضايا الأمة بطريقة ساخرة، أو بالطريقة التي عرضها يعني ما أريد أن أسميه الأستاذ ماجي. في النهاية خالص ماذا تعني القدس لنا؟ تعني كثير، تعني وطنيا ودينيا وقوميا تعني الكثير أيها الرجل، لو كنت رجلا عاقلا أصلا. صحيح. ماجي. دعنا من القضية الدينية طبعا، وتعني دينيا وعقائديا الكثير، لكن في النهاية هو خطاب مأجور، خطاب يريد أن يزيف عقل الأمة ويريد أن يهمش قضاياها، فيتحدث ليته يتحدث خطاب علمي قوي. يعني القوميون العرب معالي الدكتور، وأنت تعلم أن كثير منهم القدماء يعني قبل 50 سنة ماشي كانوا علمانيين، وبعضهم كان ملاحدة بالكلية، ومع ذلك كانوا على الأقل في قدر من إدراك مدى الخطورة الدنيوية. صحيح. لهذا المشروع الخبيث في المنطقة. لا، احنا نشهد ان الخطاب القومي الذي طرحه ساطع الحصري ومن هم على شاكلة ساطع الحصري لم يكن يسمح بالتفريط في هذه الثوابت بهذه الخفة ابدا. يعني حقيقة. ثم بعد ذلك ورثنا هذا، يعني بلينا بهذا. يعني إذا بلي الجيل السابق بخطاب علماني قومي أو ما إلى ذلك، كان يحافظ على قدر من ثوابت الأمة، سواء من جهة بعيدا عن دينية، من جهة أنها قومية أو من جهة أنها أمن قومي أو من جهة أنها وطنية. لكن إن ده يأتي، وخطورة هذا معالي الدكتور ليس على الجيل الشباب، بل لأن جيل الشباب ده الآن هم في مؤسسات الدولة، في المؤسسات المختلفة، وهم أصحاب القرارات. القناعات هذه اليوم غدا ستكون قرارات. نعم. ماشي. نعم. ومن يعني من يتلقى هذا الكلام إذا تأثر به وضعفت القضية أو سقطت في قناعاته، غدا سنجد هذا قرارات للدول. لا لا يعني ما نزرعه اليوم سنحصده غدا. ودي يعني اللي أحيي حضرتك وأحيي كل من يقاوم هذا التيار الخبيث، لأن هذا لو انتشر وصار له قيمة أو صار أو أثر تأثيرا ما في المجتمع العربي والمسلم، في الحقيقة ده له خطورة كبيرة جدا، خطورة من جميع النواحي، خطورة دينية، خطورة قومية، خطورة وطنية. ستقول في النهاية إن هذه الأجيال هي التي ستصبح ذات قرار فيما بعد، وهذا القرار سيؤثر على جيلنا وأجيال القادمة وعلى منطقتنا ودولنا وعلى الإسلام والمسلمين وعلى البلد بأكملها. بارك الله فيك. بارك الله خطير، ليس مجرد واحد بيذكر شيء مقطع على اليوتيوب أو مقطع هنا أو هناك. نعم. هذه المقاطع وأمثالها لو آتت ثمارها الخبيثة، نسأل الله أن يقطع دابرها، ماشي، في الحقيقة سيكون لها خطورة كبيرة جدا. بارك الله فيك شيخنا الغالي، كل الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ أحمد رشدي من علماء الأزهر الشريف على هذه المداخلة الكاشفة والرصينة والمضيئة. بارك الله فيكم. شاكر لحضرتك معلم. كما رأينا يطبق الرموز الذين يشكلون ضمير الأمة على أن خطاب محمد داود هو بداية المد، هو بيتحسس بيرمي بالون اختبار، وأنا أعرف طريقة رموز الخطاب التنويري أو المنتسب زورا إلى التنوير، الخطاب التزويري وليس التنويري، يرمي بالونات اختبار ويقيس ردة الأفعال، فإذا كانت ردة الفعل ناقمة وغاضبة تراجع أو غير في المقولة أو المتن، يغير في السكريبت في النص، وإذا وجد أنه ردود الأفعال شاحبة وضعيفة فهذا معناه ضوء أخضر بأن يكمل. وإحنا بس اللي اتكلمنا عن القدس، إذا كان الطرف الآخر أورد ذكر أورشليم في توراته التي يتأبطها اللي حطتها تحت إبطه 680 مرة، ورد ذكر أورشليم في النص التوراتي الموجود تحت إيدينا الآن 680 مرة، فإذا أنت نسيت القدس وبيت المقدس هو ينسى أورشليم؟ هل سيذهل عن هيكل سليمان؟ هل سيتنازل عن أحلامه؟ هل سيتنازل عن الخارطة الكبيرة من النيل إلى الفرات؟ القدس وبيت المقدس ليست محض مدن ولا محض أمكنة، القدس هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. القدس وبيت المقدس الذي وصف في الحديث حديث ميمونة أرض المحشر والمنشر، أرض المحشر والمنشر، المسجد الذي بني بفارق 40 سنة عن المسجد الحرام في مكة كما في حديث أبي ذر، المسجد الذي أفنى المسلمون أعمارهم وبذلوا دماءهم لاسترداده واسترداد القدس التي ظلت أسيرة في أيدي الصليبيين نحو 100 عام، ودخل صلاح الدين الأيوبي ومعه 100 عمامة من الشيوخ والعلماء واسترد بيت المقدس، وجي رجع فريدريك تاني ملك صقلية رجع خد القدس مرة أخرى وحاز 11 سنة قبل أن ينجح نجم الدين أيوب في استرداد القدس بشكل نهائي. أشياء كثيرة ينبغي أن تقال وتاريخ ينبغي أن يعرف، لكن هؤلاء حريصون أن يعم على هذا التاريخ. واحد يقول لنا أن دي مش موجودة خالص في فلسطين، موجودة في الطائف، طب ما نفعش ده وسخر الرأي العام من هذا الهراء، يطلع لنا بقى جيل الآيفون الجديد، يطلع لنا الوارد الجديد ويقول ايه يعني القدس حتى لو في فلسطين مدينة زي اي مدينة، والمسجد الاقصى ايه يعني المسجد الاقصى مكان زي غيره من الامكنة، لا، هذه اماكن مثمنة غاليا، هذه هي البقعة التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي امامة صلى بالانبياء، ولن نتنازل عن هذه القداسة الخاصة التي تستوطن في ضمائرنا. الخطاب بدأ معزولا والخطاب التنويري، لأنه خد بالك محمد داود بيسخن. أنا عارف أنه لسه هيتكلم عن الدية، وهيتكلم عن الحشاشة الدينية، وهيتكلم عن ماضي أبوال البعير. مش أنا اللي بقول، هو نفسه اللي بيقول على صفحته وأتحدى أن يكذبنا، بيقول 1400 سنة من أبوال البعير ما كانش فيها طب، ما كانش فيها هندسة، ما كانش فيها مراصد فلكية، ما كانش فيها ابن سينا، ما كانش فيها الكندي والفارابي، ما كانش فيها ابن طفيل، ما كانش فيها كتب في الطب والعلم، ما كانش فيها كتاب القانون لابن سينا الذي ظل 500 سنة يدرس في أوروبا. هذا هو الفكر الذي اعتبر مصطفى مشرفة نفسه امتدادا له في كتاب العلم والحياة، مدرسة العلمية المصرية المحترمة والرصينة والأصيلة قبل أن تظهر الأعشاب الطفيلية. لن نمل عن تتبع هذا الخطاب وفتح عواره، لأن هذه هي القلاع، وخصوصا في هذا التوقيت الذي تخوض فيه المقاومة الفلسطينية واحدة من أنبل ملاحمها ومعاركها. ريثما نلتقي، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.